أعوذ بالله عفواً شيخ أعوذ بالله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان الكلام في مقدار ما يثبت الاستصحاب أو ما يعرف في كلمات الأصوليين بمبحث الأصل المثبت. وذكرنا أن اللوازم على قسمين، لوازم شرعية ولوازم غير شرعية. واللوازم الشرعية على نحوين، إما أن يكون الأثر المترتب على موضوعه أثر مباشر، أو أن يكون أثرا أو أن يكون غير مباشر. القسم الثاني اللوازم العقلية. كلامنا يقع في القسم الأول، هل أن دليل الاستصحاب يعبدنا باللوازم أو لا يعبدنا باللوازم؟ لا إشكال أن دليل الاستصحاب يعبدنا بالمستصحاب وهو طهارة الماء، لكنه يعبدنا بالأثر المباشر وهو طهارة الطعام المغسول بالماء. هل يعبدنا بالأثر مع الواسطة، أي الأثر غير المباشر وهو حلية أكله؟ ربما يقال أن الجواب عن ذلك يختلف باختلاف تحديد مفاد دليل الاستصحاب. فقد ذكرنا أن مفاد دليل الاستصحاب لا يخلو عن أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو الإرشاد إلى بقاء المتيقن. الاحتمال الثاني الإرشاد إلى بقاء اليقين للمتيقن. الاحتمال الثالث هو النهي عن نقض اليقين بالشك نقضا عمليا. سوف نخرج بنتيجة أن جميع الآثار واللوازم الشرعية المترتبة على المستصحاب جميعها تثبت بدليل الاستصحاب، لكن كيفية ذلك تفصيلا يأتي. قال أما القسم الأول أي اللوازم الشرعية فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبدي ببقاء المتيقن، هذا هو الاحتمال الأول، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبدي ببقاء نفس اليقين، إرشاد إلى بقاء اليقين تعبدا. الاحتمال الثالث أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، وتقدمت هذه الاحتمالات. نأتي إلى بيان الاحتمال الأول. بناء على أن دليل الاستصحاب مؤداه الإرشاد إلى بقاء اليقين، ومعنى ذلك إذا كنت على يقين بطهارة الاحتمال أو البقاء المتيقن مدلوله الإرشاد إلى بقاء المتيقن، ومرجع ذلك تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. مشكوك الطهارة بدليل الاستصحاب ينزله منزلة المتيقن. بناء على التنزيل نقول مقتضى إطلاق التنزيل هو سراية الآثار، جميع الآثار المترتبة على المنزل عليه إلى المنزل، المنزل عليه الطهارة المتيقنة، جميع الآثار التي تترتب على الطهارة المتيقنة نزلت هذه الآثار وجعلت مترتبة على الطهارة المشكوكة مقتضى إطلاق دليل التنزيل. فنقول بناء على هذا الاحتمال جميع اللوازم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تثبت بدليل الاستصحاب لأن مفاده التنزيل، والتنزيل مطلق يثبت جميع الآثار. نظير ما إذا قال الشارع الطواف بالبيت صلاة، نزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، فجميع الآثار المترتبة على المنزل عليه وهو الصلاة تترتب على المنزل وهو الطواف، فيشترط في الطواف الطهارة، يشترط في الطواف كل ما يشترط في الصلاة. غاية ما في الأمر أن تنزيل الطواف بالبيت منزلة الصلاة هذا تنزيل واقعي، بينما تنزيل المشكوك منزلة المتيقن هذا تنزيل ظاهري. ما هو الفرق بين التنزيلين؟ التنزيل الظاهري هو الذي أنيط بالشك، يعني في حالة شكك ننزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة متيقنة، أما في التنزيل الواقعي لم ينط بالشك، لم يؤخذ فيه الشك، نزل الطواف بالبيت منزلة، لم يقل في حالة الشك، أو نزل الفقاعة منزلة الخمر، هذا يسمى تنزيل واقعي. أما تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لأنه مأخوذ فيه الشك يسمى بالتنزيل الظاهري. إذن المدرك في حجية اللوازم سواء كانت مباشرة تترتب على المستصحب أو مع الواسطة هو التمسك بإطلاق دليل التنزيل. قال أما على الأول فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقاءه حقيقة، إنما مقتضى التنزيل هو الإبقاء التعبدي، بل تنزيلا، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء، مشكوك الطهارة منزلة الباقي، حالة السابقة المتيقنة، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، مقدمة ثانية، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه، حكم الشرعي يعني الآثار الشرعية، إلى المنزل، المنزل عليه الطهارة المتيقنة والمنزل الطهارة المشكوكة، إسراء أي تنزيلا واقعيا أو ظاهريا، تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهرية التنزيل وإناطته بالشك، هذه كلمة وإناطته بالشك تفسير للتنزيل الظاهري. التنزيل الواقعي نظير الفقاع خمر، نظير الطواف بالبيت صلاة، وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب ماذا يؤدي، ماذا يقتضي؟ يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية، جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة للمستصحب بالاستصحاب. فإن قيل عندنا كبرى حاصلها أن ثبوت الحكم فرع ثبوت موضوعه، فرع إحراز موضوعه، ما لم يحرز الموضوع واقعا لا يثبت الحكم. بناء على ذلك نقول في المقام إذا لاحظنا الأثر الأول الذي مباشرة يترتب على المستصحب هو طهارة الطعام. طهارة الطعام إنما ثبت نتيجة إثبات موضوعه وهو طهارة الماء ولو تعبدا بمقتضى التنزيل. ولكن إذا جئنا إلى الأثر غير المباشر وهو حلية أكله، هذا أثر غير مباشر، فإنه كيف يثبت مع أن طهارة الطعام لم يحرز واقعا؟ لماذا لم يحرز واقعا؟ لأنه ليس هو المستصحب. المستصحب الذي أحرز بالاستصحاب هو طهارة الماء، وبالتالي لما أحرزنا طهارة الماء ترتب الأثر المباشر وهو طهارة الطعام الذي غسل بهذا الماء. وأما إذا جئنا إلى موضوع الأثر الثاني وهو حلية الأكل، موضوعه طهارة الطعام، طهارة الطعام لم يحرز واقعا، فإذا لم يحرز واقعا لا يثبت الأثر المترتب عليه. وبناء على ذلك يقال القدر المتيقن في دليل التنزيل ثبوت اللوازم الشرعية المباشرة المترتبة على المستصحب، لأن هذا هو القدر المتيقن من دليل التنزيل. وإلا لو لم تترتب الآثار المباشرة لكان التنزيل لغوا لا معنى له. أما الأثر الثاني، الأثر مع الواسطة، الأثر غير المباشر، لما لم يحرز موضوعه واقعا فلا يترتب عليه أثره. قال فإن قيل هذا ما أفيد في الاستدلال يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة وهو طهارة الطعام المترتب على طهارة الماء، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب، الأثر الشرعي وهو حلية الأكل المترتب على ذلك الأثر المباشر، حلية الأكل المترتب على طهارة الطعام. لماذا؟ يقول وذلك لأن الأثر المباشر وهو طهارة الطعام لم يثبت حقيقة، لم يحرز. الذي أحرز بدليل الاستصحاب ما هو؟ طهارة الماء، نزلت الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة متيقنة، فالطهارة متيقنة تعبدا فبالتالي ترتب عليها الأثر. أما طهارة الطعام لم تحرز لأنها ليست هي المستصحب. قال لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي، وإنما يثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا. فإذا كان يثبت تعبدا فكيف يثبت أثره المترتب، يعني كيف يثبت الأثر غير المباشر المترتب على الأثر مباشر. كيف تثبت حلية الأكل المترتبة على طهارة الطعام مع أن طهارة الطعام ليست محرزة واقعا؟ يقول السيد في مقام الجواب عن هذا الإشكال: أننا نسألكم الأثر المباشر وهو طهارة الطعام ثابتة أو غير ثابتة؟ نقول ثابتة. ثابتة بأي نحو؟ نقول ثابتة تعبدا وتنزيلا. لما نزلنا الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة ترتب الأثر المباشر على الطهارة المتيقنة وهو طهارة الطعام الذي غسل بالماء. إذن هذا الأثر ثبت تنزيلا. نقول عندما ثبت تنزيلا إذن نزل منزل. ما معنى أنه تنزيل؟ يعني نزل منزلة الأثر الواقعي. نزل طهارة الطعام منزلة طهارة الطعام الواقعية. فإذا نزلت منزلة الطهارة الطعام الواقعية أحرزت واقعا تعبدا، عفوا علمت تعبدا، فيترتب عليها أثرها وهو حلية الأكل. قال: كان الجواب أنه يثبت بالتنزيل أيضا. كيف؟ إذ ما دام إثبات أنه أن الأثر غير المباشر أيضا يثبت بالتنزيل. إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيل. بأي نحو ثبت؟ نتيجة التنزيل. فمرجعه إلى تنزيله، يعني تنزيل الأثر المباشر وهو طهارة الطعام، منزلة الأثر المباشر الواقعي، يعني الطهارة الظاهرية نزلت منزلة الطهارة الواقعية، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني وهو حلية الآكل تنزيلان. وهكذا لو قلنا أن هناك أثر يترتب على حلية الآكل، هذا كله بناء على الاحتمال الأول، فينتج بناء عليه أنه لا فرق في ترتب الآثار على المستصحاب سواء كانت مباشرة أو مع الواسطة. الكلام في الاحتمال الثاني وهو أن يقال أن مفاد دليل الاستصحاب ليس هو الإرشاد إلى بقاء المتيقن حتى يتمسك بإطلاق دليل التنزيل، بل مفاد دليل الاستصحاب هو الإرشاد إلى بقاء اليقين، يعني جعل الشاك متيقنا، بقاء اليقين لا بقاء المتيقن. فإذا كان دليل الاستصحاب مفاده بقاء اليقين، يعني اليقين ثابت وجدانا أو تعبدا، تعبدا وإلا مع الشك حقيقة اليقين قد زال، لكن عندما جعلنا دليل الاستصحاب حجة فهو معنى حجية دليل الاستصحاب بقاء اليقين بنحو التعبد. إذا كان اليقين باقيا فاليقين يكشف عن متعلقه. متعلق اليقين هو طهارة الماء، فإبقاء اليقين لا يكون طريقا وكاشفا إلا عن خصوص متعلقه فقط. ومن الواضح أن متعلق اليقين هو طهارة الماء وليس الأثر المترتب على طهارة الماء وهو طهارة الطعام. إذن لما كان مفاد دليل الاستصحاب بقاء اليقين تعبدا، نقول اليقين لا يكشف إلا عن خصوص متعلقه، وليس متعلق اليقين في المقام إلا طهارة الماء أي المستصحاب، وليس الآثار المترتبة على المستصحاب. بناء على هذا الاحتمال قد يقال الآن أنه اللوازم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لا تثبت بدليل الاستصحاب. إلا أن يقال أن اليقين الذي يكشف عن متعلقه يتولد منه يقين آخر، وهو اليقين بالآثار المترتبة على المتعلق. اليقين بطهارة الماء يتولد منه يقين بطهارة الطعام المغسول بهذا الماء، فيكون عندنا يقينان: يقين بالمتعلق بطهارة الماء، ويقين متولد عنه وهو يقين بطهارة الطعام. ولكن اليقين الذي ينجز الآثار أي يقين؟ اليقين الأول أم اليقين الثاني؟ اليقين الثاني، لأن كل يقين لا ينجز إلا متعلقه فقط. فلما كان اليقين الأول تعلق بطهارة الماء فلا ينجز إلا طهارة الماء. نعم، اليقين الثاني لما كان متعلقا بالآثار فهو ينجز الآثار، فالذي ينجز الآثار اليقين الثاني وليس اليقين لماذا؟ لهذه النقطة، أن كل يقين لا يكون طريقا وكاشفا ومنجزا إلا حدود متعلقه فقط. لكن نأتي إلى هذه الكبرى: هل أن اليقين بالمتعلق بالمستصحب يولد يقينا آخر أو لا يولد يقينا آخر؟ نقول هذا إذا كان اليقين يقينا وجدانيا. اليقين الوجداني بشيء يقين بلوازمه، من تيقن بالنار تيقن بلوازم النار بالحرارة، من تيقن بوجود الأسد واقعا تيقن بافتراسه. ولكنه إذا كان بقاء اليقين تعبدا ليس وجدانيا، الشارع يعتبرك متيقنا. إذا اعتبر الشارع الأسد موجود تعبدا، هل أو قل هكذا: إذا اعتبر الشارع الرجل الشجاع أسد، هل يترتب على ذلك لوازمه وهو الافتراس؟ هذا تقدم في مباحث كثيرة مبنى المحقق النائني: العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، تقدم في الحلقة الثانية، تقدم في مبحث الجزء الأول من الحلقة الثالثة، تقدم في بداية خصائص الأصول العملية. إذن نحن نفرق بين اليقين التكويني واليقين التعبدي. في اليقين التكويني يمكن أن يقال العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، أما في اليقين التعبدي لا، حدود اليقين لا يكشف إلا عن حدود متعلقه. لماذا؟ لأن التعبد مسألة جعلية، والشارع يمكن أن يضيق ويمكن أن يوسع، فالمدار على حدود جعله. ولما كان المجعول تعبدا هو اليقين المتعلق بطهارة الماء لا يمكن التعدي عن ذلك، لأن هذا هو حد جعلي تعبدا. قال: أما على الأو... عفوا وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب. على هذا التقدير وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، فيكون دليل الاستصحاب إرشاد إلى بقاء اليقين لا إلى بقاء المتيقن. وغاية ما يقتضيه دليل الاستصحاب أو التنزيل كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا أو وجدانا. تعبدا لماذا؟ بلحاظ كاشفيته، كاشفية اليقين. لما الشارع أبقاك على اليقين جعلك متيقنا، هذا اليقين يكشف عن حدود متعلقه، وليس متعلقه إلا الحالة السابقة وهي طهارة الماء. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا، طريقا كاشفا منجزا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه. لماذا؟ لأن اليقين لم يتعلق بآثاره، إنما تعلق به أي بالمستصحب لا بآثار المستصحب. وإنما يقع اليقين بالمتعلق، اليقين بالمستصحب، اليقين بالحالة السابقة في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار. يعني يريد أن يقول أن الذي ينجز الآثار اليقين الأول أو اليقين الثاني؟ اليقين الثاني. وما دام الطريقية كل يقين، طريقية كل يقين تختص بمتعلقه، فكذلك منجزيته ومحركيته، فكذلك منجزيته ومحركيته تختص بما تعلق به. وعليه طبعا متى يكون اليقين الأول في صراط توليد يقين آخر؟ إذا كان اليقين وجدانيا لا تعبديا. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة طهارة الماء إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة أي طهارة الماء، لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيئين يكون على يقين من آثاره أيضا؟ وبعبارة المحقق النائين العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه. الجواب قلنا هذه القاعدة تختص باليقين الوجداني لا اليقين التعبدي. كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني، فإذا كنت على يقين بدخول زيد في النار فأنا على يقين بأنه يحترق بما يعرفه الشخص من آثاره. وأما اليقين التعبدي كما في محل المقام الكلام دليل الاستصحاب إبقاء اليقين تعبدا فيدور مدار جعله. وأما اليقين التعبدي بشيء كطهارة الماء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره المباشرة أو غير المباشرة. لماذا؟ قال لأن أمره أمر اليقين التعبدي تابع امتدادا سعة وانكماشا ضيقا لمقدار التعبد. ونجد أن اليقين التعبدي تعلق بالمستصحب أي بالحالة السابقة فلا يثبت إلا الحالة السابقة فقط. ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة وهي طهارة الماء. إذن بناء على الاحتمال الثاني تكون اللوازم الشرعية غير مثبتة بدليل الاستصحاب. إلا أن السيد قدس سره ذكر تقريبا لإثبات الأثر المباشر وهو طهارة الطعام، والأثر غير المباشر وهو حلية الأكل، بناء على الاحتمال الثاني. وذلك إذا لاحظنا طهارة الطعام وهو الحكم الأول أي الأثر الأول المباشر المترتب على المستصحب وهو طهارة الماء، نرجع إلى المقدمة الكبروية. ثبوت الحكم فرع إحراز موضوعه، ما لم يحرز الموضوع لا يثبت الحكم. بناء على ذلك نقول في المقام: ما هو موضوع ثبوت طهارة الطعام؟ طهارة الطعام حكم يحتاج إلى موضوع، ما هو موضوعه؟ هل أن موضوعه هو اليقين الوجداني، أم أن موضوعه هو يكفي أن يكون متنجزا؟ يقول السيد: الصحيح هو التنجز، إذا كان الموضوع متنجزا ترتب عليه حكمه، والمقام كذلك. لاحظوا في المقام، يقول: إذا لاحظنا الحكم الأول وهو طهارة الطعام يتوقف على تنجز موضوعه وهو متنجز، أو قل بعبارة أخرى، طهارة الطعام يتوقف تنجزه على أمرين: على إثبات الجعل وعلى إثبات الموضوع. إثبات الجعل الكبرى، إثبات الموضوع الصغرى. إثبات الجعل ما هو؟ الجعل هو طهارة الطعام إذا غسل بالماء طاهر، أن الطعام المتنجس إذا غسل بماء طاهر يكون طاهرا، هذا حكم شرعي وهذا ثابت من خلال الأدلة الشرعية، أن الطعام المغسول بماء طاهر يكون فهو محرز، الكبرى محرزة. يبقى الصغرى، غسل الطعام بماء، أن هذا الطعام قد غسل بماء طاهر، هذا كيف نحرزه بالاستصحاب؟ نحرزه بالاستصحاب، نقول في المقام: نحن استصحبنا طهارة الماء، لما استصحبنا طهارة الماء فثبتت المنجزية، جاز غسل الطعام بها، فثبت أن هذا الطعام غسل بماء طاهر. وعندنا جعل شرعي يقول: كلما غسل الطعام المتنجس بماء طاهر يكون طاهرا. إذن طهارة الطعام تتوقف على إحراز الجعل وعلى إحراز الصغرى، وكلاهما محرزان. كذلك إذا جئنا إلى الأثر الثاني، الحكم الثاني وهو حلية الأكل، الأثر غير المباشر، نقول في المقام: الحكم الثاني وهو حلية الأكل يتوقف تنجزه على تنجزي موضوعه. ما هو موضوع حلية الأكل؟ طهارة الطعام، والمفروض أن طهارة الطعام حكم منجز. لماذا تنجز طهارة الطعام هذا الحكم؟ نقول: للعلم بالصغرى والعلم بالكبرى. فلما تنجز الحكم بطهارة الطعام تنجز الأثر المترتب عليه وهو حلية الأكل. فهنا ماذا نلحظ؟ نلحظ أن طهارة الطعام نحن ليس على يقين بها، لأن طهارة الطعام لم يتعلق بها اليقين، تعلق اليقين بطهارة الماء. طهارة الطعام لم تحرز، لسنا على يقين بها، ولكن اليقين بطهارة الطعام ليس هو الموضوع في ثبوت حلية الأكل. أعيد العبارة، ليس موضوع ثبوت حلية الأكل اليقين بطهارة الطعام، ليس هذا هو الموضوع، بل موضوع حلية الأكل تنجز طهارة الطعام، أن يكون طهارة الطعام ثبت تنجزه وإن لم نكن على يقين به، والمفروض ثبت تنجزه لوصول الصغرى والكبرى. تبدي العبارة جيدا. قال وين وصلنا؟ والتحقيق أن الآن هذا والتحقيق إشارة إلى أن الآثار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تترتب وتكون منجزة، أن تنجز الحكم يحصل تنجز الحكم كتنجز طهارة الطعام، أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبرى بمعنى وهي الجعل، والمراد بالجعل هنا أن الطعام المغسول بالماء الطاهر يكون طاهرا، وصغرى وهي الموضوع أن هذا الطعام غسل بماء طاهر. فاليقين التعبدي، اليقين التعبدي بأي شيء؟ بموضوع الأثر، الأثر هو طهارة الطعام، موضوع طهارة الطعام طهارة الماء، وطهارة الماء تعلق بها يقين تعبدي. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر وهو طهارة الماء بنفسه منجز لذلك الأثر وهو طهارة الطعام والحكم، الحكم بطهارة الطعام. وإن لم يسري اليقين إلى الحكم أي إلى طهارة الطعام، إذا ليس المطلوب هو اليقين بطهارة الطعام، المطلوب هو تنجز موضوع طهارة الطعام، وقد تنجز موضوع طهارة الطعام. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، وهو أن يكون مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي. ما معنى النهي عن النقض العملي؟ يعني أيها الشاك في مقام الجري العملي وفي مقام العمل ابقى على الحالة السابقة، نفس الآثار التي كانت تترتب على الحالة المتيقنة ابقى عليها لا تنقضها. فنقول في المقام هذه الآثار تنجزت فتبقى على المنجزية. يقول فإن اليقين بالموضوع وهو طهارة الماء الذي هو موضوع طهارة الطعام، أو طهارة الطعام الذي هو موضوع حلية الأكل، لما كان بنفسه منجزا للحكم، طهارة الماء بنفسه ينجز الحكم وهو طهارة الطعام، وطهارة الطعام بنفسه ينجز حلية الأكل، كان الجري العمل على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. يعني الأمور التي ترتبت على طهارة الماء تبقى على حالها، منهي عن النقض عن نقضها، فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي. فإن قيل، هذه فإن قيل أوضحنا، إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، إذا كان اليقين بالموضوع أي اليقين بطهارة الماء، يقين تعبدي، كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه وهو الأثر المباشر أي طهارة الطعام، فماذا يقال عن الأثر غير المباشر؟ فماذا يقال عن الحكم الشرعي أي الأثر مع الواسطة غير المباشر وهو حلية الأكل المترتب على هذا الحكم وهو طهارة الطعام؟ وكيف يتنجد مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟ نحن لا يوجد عندنا يقين بطهارة الطعام، لا يوجد يقين بطهارة الطعام، فإذا لم يكن هناك يقين بطهارة الطعام كيف يترتب عليه حكمه؟ الحكم فرع اليقين بالموضوع، وطهارة الطعام ليست متيقنة، لا يقين بها، لأن اليقين تعلق بطهارة الماء لا بطهارة الطعام. الجواب واضح أن الحكم الثاني يترتب عند تنجز موضوعه وإن لم يكن هناك يقين تعلق به. قال كان الجواب أن الحكم الثاني وهو حلية الأكل، الحكم الثاني يعني الأثر غير المباشر حلية الأكل، أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول وهو طهارة الطعام لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول أي طهارة الطعام بكبراه الكبرى وهي طهارة الطعام إذا غسل بالماء، وصغراه أي الموضوع أن هذا الطعام غسل بماء طاهر موضوع للحكم الثاني وهو حلية الأكل، والمفروض أنه أن الحكم الأول محرز كبرى، لأننا نعلم كحكم شرعي أنه إذا غسل الماء إذا غسل الطعام بالماء الطاهر كان طاهرا، محرز كبرى للعلم بالجعل، ومحرز صغرى بالاستصحاب، لأننا استصحبنا طهارة الماء وغسلنا الماء بهذا الماء المستصحب، جعلا يتعلق بالكبرى، موضوعا يتعلق بالصغرى، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم. هنا ما معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني؟ اليقين بموضوع الحكم الثاني، ما هو موضوع الحكم الثاني؟ لا، الحكم الثاني موضوعه، نعم الحكم الأول موضوعه الحكم الأول وهو طهارة الطعام. كيف يقول يقين بطهارة الطعام؟ هنا لابد أن تحمل اليقين في العبارة على التنجز، تنجيز أحسنتم، وإلا لا يوجد يقين بطهارة الطعام. فيتنجز الحكم الثاني أي حلية الأكل كما يتنجز الحكم الأول، هذا كله في اللوازم الشرعية. فثبت أن اللوازم الشرعية تثبت بدليل الاستصحاب على جميع الاحتمالات الثلاثة. نعم شيخ أحمد. نعم. اليقين هنا بمعنى التنجز، تنجز موضوع الحكم الثاني، يعني تنجز طهارة الطعام فيترتب عليها حلية الأكل. أما القسم الثاني اللوازم العقلية، هنا عندنا مطلبان في القسم الثاني. المطلب الأول أن اللازم العقلي على نحوين. تارة عندنا لازم عقلي يترتب على المستصحاب ولا يترتب عليه أثر شرعي. مثلا نستصحب بقاء حياة زيد إلى 20 سنة، يترتب على ذلك نبات، فنبات اللحية لازم عقلي ولا توجد أي ثمرة شرعية، أي أثر شرعي. لا إشكال ولا ريب أن دليل الاستصحاب لا يثبت هذا اللازم. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب ينظر إلى الآثار الشرعية، وما دام لا يوجد أثر شرعي إذا لا يثبت بدليل الاستصحاب، لأن عدم وجود الأثر الشرعي يجعل التعبد لغوا. النحو الثاني أن يكون اللازم العقلي المترتب على المستصحب يترتب عليه أثر شرعي، كما إذا نذر، إذا نبتت اللحية أتصدق أو أعتق، هنا يوجد أثر شرعي. أو مثلا إذا استصحبنا بقاء زيد في النار لازمه عقلا أنه يموت، يترتب على ذلك أثر شرعي في باب الإرث وما شابه ذلك. هنا يترتب الأثر الشرعي بواسطة عقلية لا بواسطة شرعية. هنا من حيث المقام الثبوتي لا مانع عقلا أن يقول الشارع هذا اللازم العقلي حجة ثابت، لأنه يترتب عليه أثر شرعي وهو وجوب التصدق أو الوفاء بالنذر. إلا أن السيد يقول إثباتا لا يمكن، إثبات اللازم العقلي الذي يترتب عليه أثر شرعي. لماذا؟ يقول لأنه لا يفي بذلك دليل الاستصحاب. فإن دليل الاستصحاب قلنا لا يخلو من 3 احتمالات، إما أن يكون مفاده التنزيل، تنزيل المتيقن منزلة، عفوا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فيكون مفاده التنزيل. فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب هو التنزيل، التنزيل لا يلحظ إلا الآثار الشرعية ولا يلحظ اللوازم العقلية. أو أن يكون مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى بقاء اليقين أو النهي عن النقض العملي. أيضا في المقام نقول إذا كان مفاد دليل الاستصحاب البقاء على اليقين، الإرشاد إلى بقاء اليقين، فنقول في المقام لا يثبت دليل الاستصحاب إلا بما تعلق به اليقين، والمفروض أن اليقين لم يتعلق إلا بحياة زيدين ولم يتعلق بنبات اللحية، فلا يكون حجتان. ولهذا قال وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي يعني من دون أن يترتب عليها أثر شرعي فهو غير معقول للزوم اللغوية، إذ لا أثر للتعبد بها بما هي. وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار فيقال أثر شرعي يثبت بواسطة عقلية وأحكام شرعية، فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير والمحتملات 3 المتقدمة. أما على الأول وهو التنزيل، فلأن التنزيل في جانب المستصحاب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للوازم العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما على الأخيرين بقاء اليقين أو النهي عن النقض العملي، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد تنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم عقلي. لماذا؟ التفت للسبب. قال لأن موضوع هذا الحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر، وجوب التصدق، موضوعه اللازم العقلي، نبات اللحية، نبات اللحية يترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، لأن اليقين لم يتعلق إلا ببقاء حياة زيد، فلا يثبت إلا بقاء حياة زيد، ولا يوجد يقين باللازم العقلي. فإذا لم يكن هناك يقين بنبات اللحية، إذا لم يحرز موضوع وجوب الوفاء بالناذر. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير حجة، غير معتبر. الأصل المثبت غير مثبت بأي معنى؟ بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب، سواء كانت لوازم عقلية محضة أو لازم عقلي يترتب عليه أثر شرعي، ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم العقلية. نعم، هذا هو المطلب الثاني. هنا لاحظوا أن اللوازم ترتبت على المستصحب، حياة زيد يترتب عليه نبات اللحية، وعندنا اللازم لا يترتب على المستصحب، يترتب على نفس الاستصحاب. نظير ماذا؟ نظير منجزية المستصحب. دليل لازم حجية الاستصحاب لازمه ماذا؟ منجزية المستصحاب. طب نحن لماذا نقول إذا استصحبنا طهارة الماء، إذا استصحبنا وجوب الصلاة، هذا الاستصحاب منجز؟ بأي دليل؟ بدليل لا تنقض اليقين بالشك. إذا دليل الاستصحاب الذي هو لا تنقض اليقين بالشك لازمه منجزية المستصحاب، منجزية الحق. هنا المنجزية لازم عقلي يترتب على دليل الاستصحاب. نقول هذا اللازم العقلي المترتب على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، هذا اللازم العقلي وهو الحكم بالمنجزية يثبت. لماذا يثبت؟ يقول لأن مفاد دليل الاستصحاب هو خبر الثقة، وخبر الثقة أمارة من الأمارات، والأمارة حجة في مدلولاتها الالتزامية، في لوازمها المترتبة عليها. قال نعم، إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي. نظير ماذا؟ قال كحكم العقل بالمنجز، حكم عقلي بالمنجزية، فلا شك في ثبوته في ترتبه، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز، المحرز يعني الأمارة، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. لازم شرعي يترتب على الاستصحاب، هذا تقدم في الصيغة الرابعة، عفوا في الركن الرابع في الصيغة الأولى، وهو وجود الأثر العملي. لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية. يبقى هذا المطلب، هذا تقدم في الحلقة الثانية، تقدم في الحلقة الثالثة في القسم الأول، وفي خصائص الأصول العملية. قال هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح، على ما عرفت أن الاستصحاب أصل أو أمارة. وأما لو قيل بأمارية الاستصحاب، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية بمقتضى قوة الاحتمال والكاشفية كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وأحكامها أيضا وفقا للقانون العام في الأمارات، على ما تقدم في الحلقة السابقة، حيث أننا فصلنا بين مثبتات الأصل وبين مثبتات الأمارة. قلنا جميع لوازم الأمارة حجة، أما لوازم الأصول ليس حجة. وجه التفصيل ما هو؟ أن ملاك الحجية في الأمارة قوة الاحتمال والكاشفية، فدرجة الكاشفية في المدلول المطابق تتساوى مع درجة الكاشفية في المدلول الالتزامي. أما الآخر فلأن الملحوظ فيه قوة المحتمل والمنكشف لا قوة الاحتمال والكاشفية. هذا تفصيل تقدم في ثلاثة مواضع فراجع. يأتي الكلام في المبحث القادم، والحمد لله رب العالمين.